الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب الأقضية. قال: باب في طلب القضاء. قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية. والأقضية جمع قضاء، والمراد به الإخبار بالحق على وجه الإلزام به، الإخبار به الإخبار بالحق مع الإلزام به، أي أن فيه إخبار وإلزام. وذكر الإلزام فيه تمييز بينه وبين الفتوى، لأن الفتوى إخبار بالحق من غير إلزام به، والقضاء إخبار بالحق مع الإلزام به، والقضاء هو الإخبار بالحق مع الإلزام به. وإذا فكل من الفتوى والقضاء فيها بيان الحق وإخبار بالحق. ثم يتميز القضاء عن الفتوى بأن معه مع البيان مع بيان الحق إلزام به، والفتوى ليس معها مع بيان الحق إلزاما به. ثم ذكر أبو داود باب طلب القضاء، يعني كل إنسان يسعى ليحصل القضاء وليطلب القضاء، وهذا غير محمود، لأن الإنسان قد لا يعان عليه إذا حرص عليه ورغب فيه وكان عنده حرص للوصول إليه، ولكن إذا كلف به وطلب منه فهو مظنة لأن يعان عليه وأن يوفق ويسدد. وهذا مثل الولايات، يعني كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة من الأشعريين وبينهم أبو موسى الأشعري، وكان لا يعرف مهمة هؤلاء وما أرادوه من الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم طلبوا أن يولوا يعني العمالة على الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا نولي هذا الأمر أحد طلبه. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهذا فيه بيان خطورة القضاء وشدته، وأنه ليس بالأمر الأهين، وأن الإنسان قد يفتتن فيه وقد يحصل له فيه يعني ما لا تحمد عاقبته، لا سيما إذا كان برغبة منه وبطلب منه. ففي ذلك تحذير من ولاية القضاء. ومعلوم أن هذا حيث لا يتعين على الإنسان، وأما إذا تعين عليه فإنه لا بد للناس من قضاة يقضون بينهم ويحكمون بينهم، ولو تركوا بدون قضاة لحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكن كونه يكون لهم قضاة يقضون بينهم، ويتعين على القاضي ويلزم القاضي أو يطلب من القاضي ويكلف، فإن ذلك حرية لأن يعان، والناس لابد لهم من قضاة، ولكن الشأن فيما إذا كان أمكن الإنسان ووجد غيره ممن يقوم مقامه وحصل على السلامة منه، فلا شك أن ذلك خير كثير، لأنه جاء فيه هذا الذي يدل على شدته وعلى خطورته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من يلي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وفسر هذا بأن المقصود منه أن فيه خطرا على دين الإنسان، وفسر بأنه حصل له ذبح، يعني وهو المقصود به الهلاك، ولكنه ليس كالذبح بالسكين الذي به تلف الجسم وذهاب الجسم، ولكن فيه خطورة على دين الإنسان، يعني حيث يعني قد يحصل منه الجور ويحصل منه الحيف ويحصل منه الميل يعني بغير حق، ويترتب على ذلك ضرر كبير للإنسان، وهذا هو المقصود من قوله قد ذبح بغير سكين. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن فضيل بن سليمان. عن فضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كثير أخرج له أصحاب الكتب. صدوق له خطأ كثير أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن أبي عمرو. عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد المقبري. عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبري والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا نصر بن علي عن بشر بن عمر. نصر بن علي مر ذكره، وبشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن جعفر وهو ليس به بأس أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ليس به بأس وهو بمعنى صدوق، وأخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عثمان بن محمد الأخنسي. عن عثمان بن محمد الأخنسي وهو صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنن. عن المقبري والأعرج. عن المقبري وقد مر ذكره، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. عفى الله عنك، من درس القضاء في المعاهد الشرعية التي تدرس القضاء ويكون بعد الدراسة قاضيا، هل يعد ذلك طلبا للقضاء وآثم بفعله؟ لا، ما يعتبر، لأن كما هو معلوم الناس لا بد لها من قضاة، وهذا فيه يعني سبيل إلى تحصيل القضاة، ويعني لا بد للناس كما عرفنا من قضاة، وإذا تخلى الناس عن القضاء حصلت الفوضى وحصل الأضرار الكبيرة التي، لكن لا بد للناس من قضاة، وإنما يكون الإنسان الذي يكون في عافية منه على خير، والإنسان الذي يتعين عليه ويقوم به يرجى له الخير. لكن ابتداء اختيار هذا المعهد مع وجود معاهد شرعية أخرى ما فيه شيء، على كل إن شاء الله ما فيه شيء إن شاء الله. وهذا قريب يقول يستدل بحديث أبي موسى على أن كل من طلب ولاية فإنه متهم في قصده لذلك. لا، كلمة يعني يكون متهم في قصده يعني يخشى عليه، لأن الإنسان إذا طلب شيئا قد لا يعان عليه، يعني كون قصده أن قصده سيء لا، قد لا يكون الإنسان قصده حسن، ما يكون الإنسان متهم في قصده بأن يكون قصده سيء، وإنما قد يكون قصده حسن، ولكن طلب الشيء لا يجعل ذلك مشجعا ومرغبا في توليته، وإنما يولى غيره ممن لم يكن طلبه، مثل ما حصل لأبي موسى، لأنه جاء هو اثنين من الأشعريين، ولما طلبوا يعني التولية الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي هذا العمل أحد طلبه، ثم إنه ولى أبا موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري لما أبدوا ما عندهم وهو ما يدري إيش عندهم ظن أو خشي أن يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء مثل ما جاءوا وهو ما يعرف عن الشيء الذي جاءوا من أجله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنني ما علمت هذا الذي قالوه وهذا الذي جاءوا من أجله، أنا ما عندي علمه به علم، فالرسول صلى الله عليه وسلم ولاه ولم يولهم. قال رحمه الله تعالى باب في القاضي يخطئ. قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ثم ورد أبو داود باب في القاضي يخطي، والقاضي إذا أخطأ يعني عن جهل وكونه جاهل وقضى بين الناس بجهل وهو غير معذور، لأن كونه يعني يقضي بين الناس وهو جاهل لا يسوغ له ذلك، حتى ولو أصاب هو آثم، لأن إصابته كما يقول رمية من غير رامي، رمية من غير رامي، لأنه ليس عالما وإنما هو جاهل، فكونه صادف الحق ووافق الحق إصابته هذه لا تفيده شيئا، لأنه إنما قضى بجهل، وإصابته الحق صارت اتفاقا، فهي كما يقول رمية من غير رامي. وإنما الذي يغفر له الخطأ هو الذي يكون عنده قدرة ويجتهد ثم يخطئ، فإنه عند ذلك يكون مأجورا على اجتهاده أجرا واحدا، وقد رفع عنه الإثم، والذي اجتهد وأصاب يحصل أجرين، أجرا للاجتهاد وأجرا للإصابة، كما سيأتي في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أورد أبو داود رحمه الله حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، رجل عرف الحق وقضى به، يعني إنسان عنده علم وقضى بعلم فهو في الجنة لأنه عرف الحق وقضى بالحق، ورجل عرف الحق وجار في حكمه، يعني معناه أنه حاد عن الحق وقضى بغير الحق وجار في حكمه، فهذا في النار لأنه عرف الحق ولم يعمل به. والثالث الذي قضى بجهل، الذي قضى بجهل فهو في النار أيضا لأنه ما قضى بعلم. وإذا فالذين هم في النار اثنان: إنسان علم ولكنه حاف وجار وعصى، والثاني حكم بغير علم، فكل منهما آثم وكل منهما مخطئ، لكن الأول أشد وأسوأ، لأن من يعصي الله على بصيرة أسوأ وأشد ممن يعصيه عن جهل، ولهذا يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وعلى هذا فالقضاة ثلاثة كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاضى عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، وقاضى عرف الحق ولكنه جار في حكمه فهو في النار، ورجل قضى بجهل فهو في النار. قال: حدثنا محمد بن حسان السمتي. محمد بن حسان السمتي صدوق لين الحديث، صدوق لين الحديث، أخرج له أبو داود. عن خلف بن خليفة. عن خلف بن خليفة هو صدوق، نعم، خرج أبو خالف الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أبو خالف الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هاشم. عن أبي هاشم الرماني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة ابن الحصيب الأسلمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود: وهذا أصح شيء فيه، يعني حديث ابن بريدة، القضاة ثلاثة. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن ميسرة قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال: أخبرني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فحدثت به أبا بكر بن محمد فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. ثم ورد أبو داود حديث عمرو بن العاص وكذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وقوله إذا حكم الحاكم يعني أراد الحكم, إذا حكم الحاكم فاجتهد يعني أراد الحكم فاجتهد, لأن هنا لأن قوله حكم المقصود به الإرادة لأنه قال بعد ذلك فاجتهد, فهو مثل قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني أردتم القيام, إذا قمتم إلى الصلاة يعني أردتم القيام فاغسلوا توضأوا, إذا أردتم الصلاة فتوضأوا, إذا قمتم أردتم القيام, فكذلك إذا أردتم إذا حكم يعني أراد الحكم فاجتهد يعني بذل وسعه في الوصول إلى الحق فأصاب, فله أجران, أجر على اجتهاده وأجر على إصابته, أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده, وخطأه مغفور مرفوعا عن الإثم ولكنه حصل أجرا. وهذا الحديث واضح الدلالة على أنه ليس كل مجتهد مصيب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين مصيب ومخطئ, ولو كان كل مجتهد مصيب ما حصل هذا التقسيم, ما يكون هذا التقسيم ما يصير ما من فائدة. وإذا فالحديث واضح الدلالة في أن المجتهدين منهم من يصيب الحق ومنهم من يخطئه, ومن اجتهد وأصابه حصل أجرين, ومن اجتهد ولم يصيبه حصل أجرا واحدا وخطأه مغفور, وليس كل مجتهد مصيب, لكن كل مجتهد مصيب أجرا, ولكن مع التفاوت في الأجر, المجتهد المصيب حصل أجرين والمجتهد المخطئ حصل أجرا واحدا. وأما إصابة الحق فليس كل يصيب الحق, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الحكام إلى مصيب ومخطئ, فلو كان كل مجتهد مصيب إذن إيش معنى قوله فاجتهد فأصاب واجتهد وأخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك مصيب وهناك مخطئ, إذن ليس كل مجتهد مصيب, لكن إذا أريد به إصابة الأجر نعم كل مجتهد مصيب, كل مجتهد مصيب أجرا وليس كل مجتهد مصيب حقا. قال حدثنا عبيد الله بن ميسرة, عبيد الله بن ميسرة القواريري وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي, ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عبد العزيز يعني ابن محمد, عبد العزيز محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد, عن يزيد بن عبد الله بن الهاد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم, عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد, عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص, عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن العاص, عن عمرو بن العاص رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فحدثت به أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. قال هذا هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة, إنه أن هذه طريق أخرى, طريق أخرى جاءت عن أبي هريرة كما جاءت عن عمرو بن العاص. قال فحدثت به أبا بكر بن حزم, أبو بكر بن حزم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة مرة ذكره. أحسن الله إليك, يقول لماذا عبر هنا بالحاكم ولم يعبر بالقاضي؟ النتيجة واحدة, لأن القاضي حاكم, أقول القاضي حاكم يحكم بما أنزل الله. هل من أصاب الحق يفضل أو يفضل على من لم يصبه؟ نعم يفضل بالأجر كما هو معلوم, يعني حصل لفضيلة في الأجر بأن هذا حصل أجرين وهذا ما حصل لأجر واحد. إذا قضى بين الناس وأخطأ ولكن هو ليس بقاض, علما أنه لا يوجد من يقضي بين الناس, إذا كان أنه لا يعرف, ليس عنده قدرة وليس له معرفة يعني أمور القضاء, ليس له أن يقضي بين الناس. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة, ومن غلب جوره عدله فله النار. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله فغلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. وهذا يعني فيه عدل وجور، ومعلوم أن أن أن أن العدل مطلوب والجور مذموم، وأن أن ما حصل منه إصابة الحق فيه فهو مأجور عليه، وما حصل فيه العدول عن الحق فهو مأجور عليه، وما حصل فيه الجور وعدم الاتيان بالحق فهو مأجور عليه. والعكس الذي غلب يعني جوره عدله، الذي غلب جوره عدله فإنه مأجور في كل ما جار به، وإن حصل منه عدل فهو مأجور عليه، فهو مأجور عليه. ومن العلماء من قال إن غلب جوره عدله يعني معناه أنه صار عادلا وأنه لم يكن جائرا، وعلى هذا يكون محمودا، وعكسه يكون مذموما. ولكن الحديث غير صحيح، لأنه ورد في إسناده من هو متكلم فيه فلا يصح، ولم يثبت هذا الحديث. قال: حدثنا عباس العنبري. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمر بن يونس. عن عمر بن يونس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ملاذ بن عمرو. عن ملاذ بن عمرو بن عمرو وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن. صدوق أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن موسى بن نجدة. عن موسى بن نجدة هو مجهول. نعم. نعم. أخرج له أبو داود. عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير. عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مر ذكره، وإذا فيه رجل مجهول فهو غير صحيح. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلى قوله: الفاسقون. هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير. ثم أرد أبو داود حديث أثر بن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهود، يعني نزلت في قوم الكفار، ولكن كما هو معلوم الحكم يعني لا يختص بهم، بل يكون يعني لهم ولغيرهم، ولكن ذلك لا يعني أن كل من حكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا ككفر اليهود والنصارى، وإنما المقصود بذلك أن فيه تفصيلا، فإن كان ذلك الذي هو عدم الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله مبنيا على أن الشريعة قاصرة وأنها غير كافية، أو أن أحكامها جائرة، أو أنها قاسية لا تناسب العصر، أو قال إن الحكم بما أنزل الله أنه حلال وأنه لا بأس به، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن من الحكم بما أنزل الله، كل ذلك كفر وردة عن الإسلام. وأما إذا كان بغير ذلك مع الجور ومع المعصية ومع كل إنسان يعتبر نفسه مذنب، فإن هذا كفر دون كفر، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير. نعم، قريظة والنضير من قبائل اليهود. تخصيصه يعني كان هذا سبب النزول، مقصود لسبب النزول، ولكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي. إبراهيم بن حمزة بن أبي يحيى الرملي. يحيى الرملي هو صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن زيد بن أبي الزرقاء. زيد بن أبي الزرقاء هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن ابن أبي الزناد. عن ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن بن أبي الزناد. وهو صدوق. نعم، صحيح البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة. تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه هو أبو الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان. وأبو الزناد لقب، وعبد الرحمن هذا الذي يروى عنه هو الذي يكنى به لأن كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد فهو لقب على صيغة الكنية وليس بكنية وإنما كنيته أبو عبد الرحمن وابنه هذا الذي يروي عنه في الإسناد هو الذي يكنى به فيقال له أبو عبد الرحمن أبو الزناد كنية ولقبا فأبو عبد الرحمن كنيته وأبو الزناد لقبه وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسألتين أو ثلاث فهل يصح أن يقال لا يكفر وما كان أكثر من ذلك إذا لم يكن مستحلا فإنه لا يكفر وأما إذا كان مستحلا ولو واحدة فإنه يكفر وأما التحديد بالعدد ما هناك تحديد يعني ما في تحديد إذا قيل مسألة يقال إيش الفرق إيش الذي يميز بين الأولى والثانية وإذا قال ثنتين يقال إيش الفرق بين الثنتين والثلاث وهكذا المسألة الواقعة الآن قضية وضع القوانين ونشرها في المحاكم في البلد وأمر القضاة بأن يتحاكموا ويحكموا بها نعم يعني وضع القوانين إذا كانت الشريعة قائمة ثم يعني أتى آت وبدلها ووضع قوانين وألزم الناس بها فإن هذا يكون كفرا نعم. إذا كان يعني ما كانت البلاد كانت تبذير كانت البلاد مستعمرة تبذير شريعة إذا كان شريعة قائمة ثم أتى بدلها بقوانين وضعية وألزم الناس بذلك فإنه يكون كفرا أما إذا كان أن القوانين موجودة والإنسان الذي جاء ورث تركة فاسدة وعنده اتجاه إلى أنه يتخلص من هذه التركة الفاسدة ويعمل على التخلص منها وتغييرها إلى أحكام الشريعة فهذا على خير ولكن الذي يستحل أو يعتبر أن ذلك حلال أو أنه لا فرق بين الشريعة وبين غيرها أو اتهام الشريعة بما تتهم به من قصور أو قسوة أحكام وما إلى ذلك هذا هو الذي يكون ردة قال رحمه الله تعالى باب في طلب القضاء والتسرع إليه قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه جالس في حلقة فقال ألا رجل ينفذ بيننا فقال رجل من الحلقة أنا فأخذ أبو مسعود كفا من حصن فرماه به وقال مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكم ثم ورد أبو داود باب في طلب القضاء والتسرع فيه يعني المبادرة إليه أو الحرص على التقدم فيه وأنه هو الذي يتولاه ويسبق إليه يعني إن ذلك غير سائغ والإنسان لا يستعجل حتى الفتوى التي هي دون القضاء يعني كان كل واحد يحيل على الثاني ويريد أن غيره يتولى المهمة دونه فالتسرع في الأحكام والتسرع في يعني في الفتوى والمبادرة إلى ذلك وكونه يعني يسبق غيره في هذا مذموم وليس بمحمود وقد أورد أبو داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس وأنه جاء رجلان وأنهما قال من يعني ينفذ بيننا يعني من يحكم بيننا فبادر رجل وقال أنا فأنكر عليه أبو مسعود فقال مه قال مه إيش مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكم إنه كان يكره التسرع إلى الحكم والحديث ضعيف يعني في إسناده من هو متكلم فيه ولكن معناه صحيح يعني من ناحية كون الإنسان يعني يبادر ويحرص أو يريد أن يتقدم على غيره مثل هذه الأمور إذا وجد من يكفي ومن يتحمل يكون الإنسان في عافية. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ومحمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رجاء الأنصاري. عن رجاء الأنصاري مقبول. نعم أخرجه أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق. عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق وهو مقبول أخرج له. مقبول أخرج له. مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. عن أبي مسعود الأنصاري. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. دخل رجلان من أبواب كندة. يعني أنها قيل أنها يعني أنها في المدينة وأنهما أبواب يقالها أبواب كندة. نعم. يعني هي أبواب مسجد مثلا مسمات. نعم. أبواب مسجد لأنه يقول وأبو مسعود جالس في حلقة. ما ندري. هل هو المسجد أو أنها يعني من أبواب يعني غير المسجد. فقال ألا رجل ينفذ بيننا يعني يحكم بيننا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. والحديث الذي مر يعني فيه أن أن أن أن أنه إذا حصل من أشخاص الرجوع إلى شخص ليقضي بينهم وأن يحكم بينهم أن ذلك سائغ. وقد مر بنا حديث قريب يعني في هذا أقول مر بنا حديث قريب صحيح في هذا الموضوع. إيش الحديث هذا الذي مر قريبا؟ ها؟ نعم اللي هو الصحابي من هو اللي اشترى فرس بعبد وكان صاحب الفرس يعني أراد أن يرجع في خير المجلس وقال إنهم جلسوا يوم وليلة فقال إنكم لازلتم في مجلسكم وجعل الحكم لصاحب الفرس. نعم ما أدري الحديث مر قريبا يعني ما أدري. طبعا هو في الكتاب السابق. لأن في الخيار في خيار المجلس. مو أبو أمامة. نعم ما وجد. أبو برزة. أبو برزة نعم أبو برزة نعم يعني هذا الذي في هذا الحديث والذي أنكره أبو موسى يعني من كونه يعني يطلب من شخص أن يحكم بين اثنين. نعم يعني ذلك سائغ. فإذا طلب أو اختار اثنان متخاصمان من شخص أن يحكم بينهما وهو أهل الحكم وحكم بينهما فإن ذلك سائغ. والحديث كما هنا ضعيف ولكن ذاك الحديث صحيح الذي سبق أن مر. نعم. حديث ثاني اللي هو حديث. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عبد الأعلى عن بلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه. من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه. وكل إليه من طلب القضاء يعني حرص على طلبه واستعان يعني استعان ببعض الناس للوصول إليه يعني جعلهم يعني يساعدونه ويعاونونه للوصول إليه فإنه يوكل إليه. ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. ومن لم يطلبه ويستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده لأنه أسند إليه بغير رغبة منه وبغير طلب منه فهذا حري بأن يعني بأن يوفق وأن يسدد. والحديث غير صحيح أيضا فيه من هو متكلم فيه ولكن لا شك أن الحرص على الشيء أو الحرص عليه مذموم وأن السلامة منه حيث لا يتعين أن ذلك مطلوب. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى ابن عامر وهو صديق يهم أخرج له أصحاب السنن. عن بلال ابن أبي موسى الفزاري مقبول أخرج أبو داود. بلال ابن أبي موسى الفزاري هو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انقطاع. عن بلال عن أنس وسيأتي أن بينهما خيثمة في الإسناد الثاني. أي. طبعا لو كان ما فيه الانقطاع كان ما يؤثر بس الكلام على المتكلم فيه اللي بيجي ذاك لين الحديث. أي نعم. لكن هذا بلال في الطبقة السابعة. الحافظ يقول انه في الطبقة السابعة. نعم. يروي عن أنس. إيه نعم هو في انقطاع لكن الكلام على انه اذا جاء من طريق اخرى متصلا. نعم. يعني ينجبر ولا يؤثر ولكن الكلام كونه يوجد في الاسناد المتصل وكذلك المنقطع من هو متكلم فيه هذا يؤثر فيه. يعني هذا موجود في الاسناد الثاني ايضا. اللي هو بلال. وقال وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس. وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس. نعم. وقال أبو عوانة عن عبد الأعلى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس. نعم. خيثمة ابن أبي خيثمة ابن أبي خيثمة هو خيثمة ابن عبد الرحمن البصري. خيثمة عبد الرحمن لين الحديث أخرجه أبو الترمذي والنسائي. ما ذكر أبو داود لأنه جاء في المعلقات يعني جاء تعليقا ولم يأتي في المتصلات ولهذا ما ذكر أبا داود بالذين خرجوا له مع أنه موجود الآن في أبي داود لكنه وجد معلقا فقط. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده. ثم ورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أن لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا أحدا أراده يعني أن من طلبه لا يحرص عليه ولا يرغب فيه وإنما يرغب في الذي لا يطلبه لأن الذي لا يطلبه حري أن يسدد والذي يطلبه حري بأن يوكل إليه. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قرة بن خالد, قرة بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن هلال, عن حميد بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب, ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي بردة, عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الرشوة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الراشي والمرتشي. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في كراهية الرشوة, يعني في تحريم الرشوة. والرشوة هي التي تدفع للموظف مثلا أو للقاضي أو يعني مسؤول من أجل الوصول أو من أجل تحقيق يعني مأرب له, فهذه يقال لها رشوة لأنه يتوصل بها إلى ما يريده الإنسان. قال: وهي من الرشاء الذي يستنبط به الماء من البئر, فإنه يتوصل به إلى تحصيل الماء وإخراجه واستنباطه من البئر. وأورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي. الراشي الذي هو يدفع الرشوة, والمرتشي الذي يأخذ الرشوة. قال حدثنا أحمد بن يونس, أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب, ابن أبي ذئب ابن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحارث بن عبد الرحمن, عن الحارث بن عبد الرحمن وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن, صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو, أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقد مر ذكره, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في هدايا العمال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس قال حدثني عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس, من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله, اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك, من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره, فما أوتي منه أخذه, وما نهي عنه انتهى. ثم ورد أبو داود: باب هدايا العمال. وهدايا العمال يعني ما يهدى لهم ويعطون إياه من أجل عمالتهم, من أجل عمالتهم وكونهم عمال, فليس له أن يأخذ يعني ذلك الذي أعطي إياه, وإن أخذه فإنه يعني يكون تابع للشيء الذي وكل إليه, كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في قصة ابن اللتبية الذي كان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لجباية الصدقة, ولما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي, هذا لكم وهذا أهدي إلي. فجاء قال: ألا جلس في بيت أمه هل ينظر هل تأتيه هديته؟ لأنه ما أعطي إلا من أجل العمالة ومن أجل الولاية, فلا يجوز له ذلك, لا يجوز له ذلك, لا يجوز له أن يأخذ, وإن أخذ فإنه يضيفه إلى الشيء الذي كلف به واستعمل عليه. وقد ورد في حديث بهذا اللفظ الذي هو هدايا العمال غلول, بلفظ هدايا العمال غلول, ورد في ذلك حديث يعني صحيح. فكلمة هدايا العمال جاء في يعني فيها حديث بهذه الصيغة, وفيه أنه غلول, وهذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الذي هو هدايا العمال غلول, والذي ترجم له المصنفون حيث قال هدايا العمال, وأنها من جملة الغلول، وأن الإنسان إذا استعمل على عمل فإنه يأتي بالشيء الذي كلف به ولا يأخذ شيئا ولا يقبل شيئا، وإنما يأخذ ما يعطى إياه من جهة الوالي وينتهي عما نهي عنه من جهة الوالي. نعم. عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما من فوقه. من عمل يعني جعل عاملا، استعمل على عمل فكتم مخيطا وهو الإبرة، فما فوقه يعني هذا شيء قليل تافه، ويعني معناه أنه لا يكتم شيئا بل كل شيء يؤديه، ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا قليلا، والتهاون في القليل يؤدي إلى الوصول إلى الكثير، والاستعفاف عن الشيء القليل من باب أولى أن يستعف عن الكثير. فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة، يعني يأتي به يوم القيامة يحمله يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني فيكون فضيحة يحمله، يعني مثل ما جاء في الحديث: لألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. نعم. فقام رجل من الأنصار أسود كأنه، وكذلك أيضا الحديث الآخر: من اقتطع شبرا من الأرض ضوقه من سبع أراضين، يعني يأتي يحمله على يحمله على ظهره أو على كتفه، يعني هذا الذي اقتطعه إلى سبع أراضين، يعني مقدار هذا الشبر، هذه القطعة كل ما سفل إلى نهاية الأرض وإلى نهاية الأرض السابعة كل ذلك يكون عليه، يعني يحمله ويأتي به يوم القيامة. من اقتطع طوقه يعني جعل طوقا عليه، يعني يحمله يوم القيامة ليكون فضيحة له على رؤوس الأشهاد. فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: وما ذاك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول ذلك، من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. وهذا الأنصاري رضي الله عنه خاف من هذه التبعة ومن هذه المسؤولية، فأراد أن يسلم وأن يبتعد عن أن يعرض نفسه للخطر وأن يقع في أمر محذور، وقال: اقبل عملك، يعني خلاص أنا ما أريد أن أعمل. قال: وما ذاك؟ يعني إيش الذي جعلك تقول هذا الكلام؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: نعم، وأنا أقوله وأؤكده. نعم. قال: حدثنا مسدد. مسدد ابن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قيس. عن قيس وهو ابن أبي حازم، هو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي قيل عنه أنه اتفق له أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وقيل إنه يستثنى منهم واحد، ولكنه يعني روى عن هؤلاء الخيار الفضلاء الذين هم خير هذه الأمة، وهم العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة. عن عدي بن عميرة الكندي. عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه وحديثه أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول: هل يدخل في هدايا العمال الشهادات التقديرية؟ لا، هذه هي بهدية، هذا يعني كونه يعني شيء فيه شيء يدل على جودته في عمله وإتقانه لعمله، هذه ما يقع، هذه هي مال، هذه ليست مال. إذا أهدي للعامل دون أن يكون للمهدي معاملة عنده، إنما هي محبة، إذا كانت التهادي موجود من قبل لا بأس، وإن كان التهادي جديد بعد الولاية فلا. قال رحمه الله تعالى: باب كيف القضاء. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد. ثم ورد أبو داود: باب كيف القضاء، يعني كيف يقضي الإنسان. والمقصود من ذلك أنه يسمع ما عند الخصمين، يسمع ما عند كل واحد منهم، ما يسمع من واحد ولا يسمع من الثاني، وإنما يسمع من المدعي ثم يسمع من المدعى عليه، لأن أولا المدعي هو الذي يبدأ ثم المدعى عليه يتكلم، فيتبين من هذا ومن هذا الشيء الذي يتبين به الحكم ويتضح به الحكم، ويعرف ما عند هذا وما عند هذا. أما أن يأخذ من واحد دون الثاني أو يسمع كلام واحد دون الثاني فهذه طريقة غير صحيحة، لأنه لا بد من الاثنين من الأمرين. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه قال إيش؟ قال يعني أرسل بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان. هذا هو محل الشاهد من الترجمة، يعني له كيف القضاء، إذا جلس بين يديك الخصمان فاسمع من هذا واسمع من هذا. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء، فإنه أحرى أن يتبين لك وجه الحكم يعني بينهما. أما إذا أخذت كلام المدعي ولم تنظر في كلام المدعى عليه تكون أخطأت وتكون قصرت وتكون لم تأتي بالذي هو واجب عليك. وهذا فيه بيان ما ترجم له المصنف، والشاهد ما ترجمه المصنف من كيفية القضاء، وهو أن القاضي في طريقته في الحكم بين الناس يسمع من هذا ومن هذا، يسمع من الخصمين. قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد. وهذا يدل على فضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه، كون صلى الله عليه وسلم دعاله، وكونه حصل له أن سدد ووفق، وأنه ما شك في قضاء قضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النقعي الكوفي القاضي، هو صدوق اختلط ويخطئ كثيرا، وحديث أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سماك. عن سماك بن حرب، وهو ثقة، وهو صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حنش. عن حنش وهو ابن المعتمر الكناني، صدوق له أوهام. وهو الكناني، هو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. عن علي رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رحمه الله تعالى: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. قال مالك والشافعي: يجوز القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم أن فراره واستخفاءه إنما هو فرار من الحق ومعاندة للخصم. نعم، هذا فيما إذا كان يعني مثلا امرأة ادعت نفقة على زوجها وله مال موجود عند أحد، فإنه يحكم بالإنفاق عليها من ذلك المال، وإذا جاء ويعني ادعى أمرا يخالف ذلك فإنها تسمع دعواه. أقول مثل هذا هو الذي هي الحكم على الغائب، يعني في في أمر يعني حاضر وأمر لا يقبل التأخير، ككون امرأة في عصمته وليس لها نفقة منه وتطالب بنفقة ويوجد له مال مرصود عند أحد، فيمكن أن تعطى من ذلك المال، وإذا جاء لا يسقط حقه في الرجوع إليها إذا كانت غير صادقة فيما تقول. قال عن علي عليه السلام. كلمة عليه السلام هذه كما ذكرت فيما مضى أن ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسير سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال أن اعتاد بعض النساخ أو كثير من النساخ أنهم عندما يأتي ذكر علي أو فاطمة يقولون عليه السلام وعليها السلام، وهذا غير صحيح، لأن الذي ينبغي أن يسوى بين الصحابة وأن يعامل الصحابة معاملة واحدة وأن يترضى عنهم التي هي طريقة السلف في الترضي عن الصحابة. في حديث علي رضي الله عنه أنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا علم لي بالقضاء، وقد سبق أن القاضي لا يكون قاضيا إلا إذا كان عالما، فما التوجيه؟ كما هو معلوم يعني من باب التواضع رضي الله عنه، وأنه يعني يريد يعني السلامة. نعم. كذلك في هذا الحديث لابد أن يكون كل من الخصمين موجود. حديث هند سبقا قلتم أنه فتوى، هذك فتوى. نعم. الإشكال أنها البخاري رحمه الله بوب فقال باب القضاء على الغائب. نعم، يعني على اعتبار أنه يمكن أن هذا يعني أنه يعني يكون من هذا القبيل الذي هو كونه يعني يستحق شيء، ولكن هذا يعني كما هو معلوم، هذا معلوم من حال أبي سفيان رضي الله عنه يعني هذا الشيء أنه كان عنده شح وأنه كذا وكذا، ومن أجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تأخذ، فهو من هذا القبيل يعني كونه يعني قضاء على غائب، لكنه الذي يظهر أنه من قبيل الفتوى. نعم. هل الذي يطلب من المسؤول المختص أن يكون إماما في أحد المساجد يكون طلبه مذموما؟ إذا كان يعني قصده طيب أنه يريد أن يحافظ على الصلوات وأن يريد أيضا أن يعني يعتني بالقرآن ويحافظ على حفظ القرآن وأن لا تفوت الصلاة، فلكل امرئ ما نوى. هل القاضي الذي يقضي بالأحكام الوضعية قوانين الدولة يكون في النار أو يكون كافرا؟ كونه يستحق النار فهذا ما فيه إشكال، لكن هل يكون كافرا أو يكون غير كافر؟ يعني إذا كان مستحلا لا شك أن يكون كافر، وإذا كان يرى أن أحكام الشريعة غير كافية هو كافر، وإذا كان يرى أن أحكام الشريعة ما تصلح هو كافر، وإذا كان يرى أن غير الشريعة أحسن من الشريعة أو مثل الشريعة فهو كافر، وإذا كان يعرف أن هذا لا يجوز وأنه أقدم على أمر محرم مع كراهيته له فهذا يكون معصية. أبي قاضي، وكما هو معلوم في بلادنا القضاء بالقوانين الوضعية، هل يجوز لي الأكل من ماله؟ إذا أمكنك أنك تستغني عنه فذلك خير لك، ولكن هناك شيء أهم من هذا السؤال، وهو ما الذي ينبغي أن تفعله تجاه والدك؟ هل تتركه على ما هو عليه أو تحرص على سلامته وأنه يشتغل في طريق سليم ويحصل رزقه من طريق مشروع، وأن يبتعد عن هذا العمل الخبيث الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله والحكم بالقوانين الوضعية الوضيعة؟ عندنا في بلادنا القضاة يقضون بالقوانين الوضعية، فإذا حصل لي ظلم من أحد الأشخاص في عرض أو مال فهل لي أن أتحاكم إليهم؟ احرص على أنك تنتهي مع خصمك على طريقة دون أن تصلوا إلى هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وإذا كان هناك أحد عنده علم ترجعون إليه وتحكمونه وتصيرون إلى ما يحكم به، هذا هو الذي عليكم أن تفعلوه. وإذا كان الحق غيرك طلبك وألزمك وطلبوك ويعني ألزموك بالذهاب وأنت من الذي قصدت ذلك وأن ما في سبيل، فأنت تذهب وتبدي ما عندك. ولكن الطريقة المثلى كما هو معلوم من الجانبين أن يبتعدوا عن القضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وأن يحكموا من يكون عنده علم بالشريعة ويصيرون إلى حكمه. أحسن الله إليك من يقول إن هؤلاء الحكام الآن أقيمت عليهم الحجة لأن الأشرطة منتشرة والكتب موجودة، وهم يصرون على الحكم بالديمقراطية، فهل هذا يقتضي كفرهم؟ كونهم يعني عرفوا الحق وحادوا عنه مع خطأهم ومع اعتقادهم الخطأ يدل على ما يدل على الكفر، مثل مثل مثل العاصي العصاة يقدمون على الأمر المحرم وهم يعلمون أنه محرم. الزاني عنده علم بأن الزنا حرام، ما عنده جهل عالم، ولكنه يعني ما دام أنه ما استحله وهو يعترف أنه مخطئ فهذا ليس بكفر. إذا جاء الحاكم، لو جاء حاكم في بلد إسلامي ثم غير الشريعة بالقوانين الوضعية التي وضعها الغرب لأجل الحصول على أغراض دنيوية مع كراهيته لهذه القوانين، ماذا عمل؟ ماذا عمل؟ يقول جاء حاكم إلى بلد إسلامي ثم غير الشريعة بالقوانين الوضعية التي وضعتها الغرب لأجل الحصول على أغراض دنيوية. غير إيش؟ قوانين شرعية؟ هكذا يقول غير الشريعة بالقوانين الوضعية. أيوة. التي وضعتها الغرب. أي وضعت القوانين الوضعية. نعم. أيوة. لأجل الحصول على أغراض دنيوية مع كراهته لهذه القوانين. لا، يعني ما دام أنه هو غير الشريعة وألزم الناس بغير الشريعة هذا يكون كافرا والعياذ بالله. ما المراد بقولكم إذا بدل الشريعة؟ هل المراد بهذا إذا بدل شرع الله كله بما فيه الأمر بالتوحيد، أو أن المراد به التبديل في قضايا المواريث والنكاح ونحو ذلك؟ والتبديل يعني كما هو معلوم في الذي يتحاكم إليه الناس، الناس يتحاكمون ويعني يرجعون إلى إلى إلى إلى, إلى قضاة ويفصلون بينهم. وأما الأمور التي لا يرجع أن نحتاج الناس فيها إلى قضاء هذا شيء بينهم وبين الله، ولكن الشيء الذي يحتاجه فيه الناس إلى إلى إلى إلى قضاة ويقضون بينهم بغير ما أنزل الله. وأما الأمور الأخرى هذه ما للناس فيها علاقة، حتى لو حصل أن رأى رأي باطل فيما يتعلق بالعقيدة الناس ما لهم دخل فيه وعقيدته، لكن الكلام في شيء هم ملزمون به يعني فيما بينهم ويذهبون للمحاكم بسببه ويطلب بعضهم بعض من أجل التحاكم. وأما فيما يتعلق بأمور عقدية أو كونه يعني يعتقد عقيدة غير صحيحة فهذا ما يترتب عليه أو ما ليس من قبيل الشيء الذي يحتاج الناس إليه فيما في الحكم بينهم والقضاء بينهم. ذكرتم الفرق في الحكم بالقوانين الوضعية بين من كان يحكم ببلده بالشرع فنحاه وألزم بالقوانين، وبين من أتى على الحكم والقوانين موجودة، فهذا الأخير إن لم يسعى إلى تغيير الحكم بالقوانين فهل يكون له حكم الأول؟ لا، ما يكون له حكم الأول. الإنسان الذي غير وبدل هذا هو الذي كفره واضح. وأما إنسان جاء والتركة موجودة وبقي يعني على شيء موجود وهو كاره له طبعا يختلف عن ذاك. وهذا قريب منه، يقول ما حال القضاة في تلك الحال؟ جاء على قوانين وضعية يسعى إلى الإصلاح لكنه لم يفعل بعد، فما حال القضاة في تلك الحال؟ هل يتركون العمل في القضاء في بلادهم حتى تحكم الشريعة؟ الواجب عليهم أن يتركوا لأنهم لا يحكم بغير ما أنزل الله، ويرجع الناس إلى قضاة شرعيين إن, إن, إن, إن, إن تمكنوا بأنهم ينصبون ويولون من أجل القاء يعني وهم يصلون بين الناس, أو كل مختلفين يذهبون إلى من عنده علم ويتحاكمون إليه ويرون بحكمه. يقول ما هو أصل الحكم بغير ما أنزل الله, كفر أو معصية؟ ما هو أصل الحكم بغير ما أنزل الله, هل هو أصله كفر أو معصية؟ الحكم بما أنزل الله يكون كفر ويكون معصية. الحكم بما أنزل الله يكون كفر ويكون معصية بالتفصيل الذي ذكرناه. هل يفهم من كلامكم أن مجرد الاستبدال كفر بدون جحود أو اعتقاد؟ استبدال الشريعة بالقوانين. نعم, يعني كونه يغير الشريعة لأنه ما غيرها ولا نحى الشريعة ولا أتى بالقوانين إلا أنه يرى أن هذه أفضل من هذه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه, فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من على نحو فإنما أقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. في قضاء القاضي إذا أخطأ, سبق أن عرفنا أن القاضي إذا اجتهد وحكم واجتهد أنه إن أصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور, وأنه إذا قضى بغير علم وإنما بجهل فإنه آثم ولو أصاب, وهو أحد القضاة الثلاثة الذين مر ذكرهم في الحديث, وهو القاضي الذي قضى بجهل وأنه في النار, وأورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم بعض, وإنما أقضي على نحو ما أسمع, فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا فيه بيان أن الحكم إنما هو بالظاهر وعلى ما يظهر, ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل, وأن حكم الحاكم إذا كان بناه على ما ظهر فإنه لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام, وإنما على من قضي له بحق أخيه ويعلم أنه مبطل أن لا يأخذ ذلك الحق, لأنه إن أخذه فإنه يعاقب عليه يوم القيامة ويعذب به في نار جهنم, وإنما عليه أن يرد صاحبه, يرد الحق إلى صاحبه. والحكم إنما هو يكون في الظاهر, فلا يكون الحكم ظاهرا وباطنا, لأن القاضي قد يأتي إليه شهود يشهدون ويبني على شهادتهم, وقد يكون شهود زور, وصاحب والمقضي له يعلم بأنه مبطل وأن القاضي حكم له في الظاهر, فحكمه لا يحل الحرام بل عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. وقضاء القاضي لا يحل له ذلك لأنه إنما حكم في الظاهر والباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر يعني أنه من جنسهم، ولكن الله عز وجل من عليه بالرسالة، ولكن ذلك لا يعني أن تكون خصائص أن يكون له شيء من خصائص الله، وهي علم الغيب على سبيل العموم بحيث يكون عالما بكل الغيوب، فإن علم الغيب على الإطلاق من خصائص الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله تعالى أمر نبيه بأن يقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقال قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأتيه الشهود أو قد يأتيه الخصوم، وقد يكون بعضهم ألحن بحجته من بعض، وقد يأتي بشهود زور ثم يحكم بتلك الشهادة وهو لا يعلم الغيب، الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب. ولهذا قال فمن قضيت له بحق أخيه يعني وهو لا يستحقه فحكمي إنما هو بالظاهر ولا يحل الحرام، فهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أي لا يعلم الغيب على الإطلاق، وإلا فإن الله تعالى أطلعه على كثير من الغيوب، أطلعه على كثير من الغيوب، ولكن الذي اختص بعلم الغيب مطلقا بحيث يعني يكون محيطا بكل شيء، يعني عالم الغيب والشهادة، يعلم السر والنجوى، هذا كله من خصائص الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، أطلعه الله على كثير من الغيوب ولكنه لم يطلعه على كل الغيوب، ومما لم يطلعه عليه علم الساعة متى تقوم، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل يجيب بأنه لا يعلم ذلك، كما جاء في حديث جبريل قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وقال إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فعلم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. نقرأ الحديث. قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. لو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب كان إذا جاءه الخصمان يعرف المحق من المبطل، لو كان يعلم الغيب فيقول أنت محق وأنت مبطل، ولكنه لا يعلم الغيب، فقد فيأتيه الخصمان وكل يدري بما عنده، وقد يكون بعضهم ألحن يعني معناه أنه أبلغ في الحجة وأفصح وأبين وأفطن فيقضي على نحو ما يسمع، ولكن قضاءه، وبين صلى الله عليه وسلم أن قضاءه لا يحل ما كان حراما، إذا كان الخصم يعلم أنه مبطل فإن حكم القاضي لا يبيح له ذلك الباطل، لأن القاضي يحكم بالظاهر والباطن علمه عند الله عز وجل، فمن كان مبطلا وعرف أنه مبطل فلا يتذرع بقضاء القاضي ويقول أنا قضي لي بهذا أو حكم الحاكم بهذا، لأن الحاكم حكم بالظاهر والباطن لا يعلمه إلا الله، فلا يجوز للمقضي عليه المقضي له أن يستعمل ذلك الذي قضي له به وهو لا يستحقه، بل يعيده إلى صاحبه. نعم. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زينب. عن زينب بنت أم سلمة وهي صحابية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يقتسمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر مثله فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخي الحق ثم استهما ثم تحالا. ثم ورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في ميراث بينهما ثم ذكر ما تقدم إنما أنا بشر الذي مر في الحديث السابق ثم فقال كل واحد منهما حقي يعني ليس لي حق الحق لك يقول لصاحبه كل واحد تبرأ من هذا الذي ادعاه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إذ قلتما هذا فاقتسم يعني نصفين وتوخي يعني القسمة في أن يكون القسمان متعادلين ومتساويين ثم استهم يعني يعمل قرعة ثم تحال يعني ليحل كل منكما صاحبه ليحلل منكما صاحبه فهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الخوف من الله عز وجل وأنه لما ذكرهم صلى الله عليه وسلم بما ذكرهم به وبين أن من قطع حكم له بشيء من حق أخيه فإنما يقطع له قطعة من النار كل واحد تبرأ وقال ليس لي شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهما كل منهما تبرأ وكل منهما خاف وكان الحق بينهما لا يعدوهما فقال لهما اقتسمه بينكما يعني نصفين وكل وتوخيا في القسمة بحيث يكون كل قطعة مماثلة للقطعة الثانية أو كل جزء مماثل للجزء الثاني ثم بعد ذلك اعمل استهاما الذي هو القرعة التي يتميز بها ما يكون لهذا وما يكون لهذا ثم بعد ذلك يكون التحالل الذي هو كون كل واحد يحلل الآخر ويبرئ ساحته وذمته بأن يبيحه فتكون يعني هناك براءة ذمة وتخالص فيما بينهم مما حصل بينهم من الخلاف بأن يبيح كل منهما صاحبه ويحلل كل منهما صاحبه. أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما يعني كل يدعي أن الحق له وهي مواريث قديمة. نعم. لم تكن لهما بينة إلا دعواهما ما في إلا مجرد الكلام ما عند أحد بينة على الآخر إلا مجرد الدعوة كل واحد يدعي شيئا. نعم. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب مسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة وقد مر ذكرها. هل في حديث أم سلمة رضي الله عنها دليل على أن حديث الآحاد لا يفيد العلم اليقيني؟ لا ليس فيه دليل أقول ليس فيه دليل لأن حديث أم سلمة يعني فيه أقول فيه اختصام وحكم يعني وحكم بين متخاصمين فأي وجه لكونه يعني يفيد العلم أو لا يفيد العلم.

لأن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب لأنه من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة. وعمر رضي الله عنه توفي سنة 23 والزهري 125 وهو من أدركه. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس بن يزيد. يونس بن يزيد الأيلي ثم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال أخبرني أبو عثمان الشامي ولا إخالني رأيت شاميا أفضل منه يعني حريز بن عثمان. ثم ورد أبو داود هذا الإسناد الذي ليس له متن إسناد بدون متن ما أدري وجهه وقد جاء في بعض النسخ مثل ما قال صاحب عون المعبود ولكن ما ندري إيش وجهه وصاحب عون المعبود يقول ما أدري إيش وجهه لأنه ما في متن ليس هناك في متن وإنما حدثني فلان قال حدثني فلان وفلان يعني لا يخال هناك أحد أفضل منه الذي هو حريز بن عثمان. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن معاذ بن معاذ. عن معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان الشامي. ولا إخالني رأيت شامي. عن أبي عثمان الشامي وهو حريز بن عثمان ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. ولا إخالني رأيت شاميا أفضل منه. لا إخالني يعني لا أظنني. لا إخال بمعنى أظن. إخال بمعنى أظن. ما صحة قول بعض الفقهاء من الحنفية من أن قضاء القاضي نافذ ظاهرا وباطنا؟ هذا جاء عن أبي حنيفة وخالفه أصحابه. أقول خالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور وهذا غير صحيح. كيف يكون باطنا والمحكوم عليه يعلم أنه مبطل وأنه إنما قضي له بشهادة الزور؟ كيف يكون يعني هذا خطأ. والصواب أنه نافذ ظاهرا لا باطنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن قضيت له بشيء بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فهذا يعني بيان أنه لا ينفذ باطنا وإنما ينفذ ظاهرا ولكن المحكوم له فيما بينه وبين الله عليه أن يتقي الله عز وجل وأن لا يأكل مال أخيه بالباطل. فالقول بأنه ينفذ باطنا هذا خطأ مخالف لما جاء في هذا الحديث ولهذا أصحابه خالفوه وقالوا بقول الجمهور. قال رحمه الله تعالى باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم. ثم ورد أبو داود هذه الكلمة كيف يجلس الخصمان يعني عند القاضي. كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي أي كيفية جلوسهم، هل يكونوا متساوين أو بينهم فرق، أحد يقرب وأحد يبعد، أحد يكون بجواره والثاني يكون بعيدا منه، وإنما يسوى بينهما. الجواب أنه يسوى بينهما فيجلسان يعني سويا ولا يفرق بينهما، فيجلسان أمامه ويعني على حد سواء فلا يقرب أحدا ويبعد الآخر وإنما يسوي بينهما في الجلوس، وهذا من العدل وفيه اطمئنان لكل من الخصمين على يعني على الوضع الذي قد حصل والكيفية التي قد حصلت. ولو ميز أحدهما بشيء يمكن أن يكون ذلك يؤثر في الثاني الذي لم يميز، فيكون ذلك سببا في ضياع حجته وسببا في عدم إتيانه بالشيء الذي يوضح كلامه وبين كلامه، لأنه انشغل أو اهتم أو حصل له هم بالشيء الذي حصل من التمييز، فإذا سوي بينهما فإن ذلك يزول. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير أنه يعني أنه يجلسهما أمامه، والمعنى صحيح، ولكن الحديث أو الأثر الحديث في إسناده ضعف، فهو غير ثابت، لأن فيه مصعب بن إيش بن ثابت، مصعب بن ثابت، وهذا لين الحديث فلا يعتبر ذلك ثابتا، ولكن من حيث المعنى هو صحيح. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت، مصعب بن ثابت لين الحديث، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه، عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا من الرباعيات. قال رحمه الله تعالى: باب القاضي يقضي وهو غضبان. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان. ثم ورد أبو داود: باب في القاضي يقضي وهو غضبان، أي أنه لا يجوز له ذلك، وإنما يقضي في حال راحته وهدوئه وعدم وجود ما يشوش فكره وباله، يشوش باله وفكره بأن يكون يعني عنده غضب يصرفه عن الإدراك والتأمل، وكذلك مثله مما يشابهه بأن يكون يعني فيه جوع شديد أو يكون فيه مرض يعني ألم يؤلمه، مشغول بالألم ويؤثر عليه الألم أو غير ذلك من الأشياء التي تقاس عليه. الحاصل أن القاضي إنما يقضي في حال هدوئه وراحته، لا في حال ما يكون عنده فيه تشويش أو تشوش ومن غضب أو غيره. وقد أورد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الحكم وهو غضبان. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان، مر ذكرهما، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير وهو صدوق ثقة أخرج أصحاب الكتب،